واضح. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. قال عبيد بن عمير: أخوان الكرام، ليس من الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا إخواني الكرام ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال الحسين بن عبد العزيز الشروي: مات ابن لي نفيس، يعني فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت: مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن المبارك: أتى رجل يزيد بن يزيد ويصلي وابنه في الموت، فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت إخواني الكرام: أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه ريحا، فذكرت ما رأيت منه، فقال: تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان؟ وأريه أنه قد أصابني سوء. إخواني الكرام، في نقطة مهمة جدا: والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمنا لتلك الشربة. وكذلك إخواني الكرام، اليوم بقى الكلام الجديد: ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها وكتمانها رأس الصبر. يبقى هنا يا إخواني حاجتين اتنين: إظهار المصيبة والتحدث بها ده يقدح في الصبر، وكتمانها رأس الصبر. يبقى عندنا حاجتين: إظهار المصيبة والتحدث بها ده يقدح في الصبر، أما كتمانها فهذا رأس الصبر. وقال الحسن ابن الصباح في مسنده: إخواني الكرام، قال الحسن ابن الصباح في مسنده: حدثنا خلف ابن تميم، حدثنا زافر ابن سليمان عن عبد العزيز ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البر كتمان المصائب، واضح، والأمراض والصدقة، وذكر أنه من بث لم يصبر. من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة، يعني ثلاث حاجات: من البر كتمان المصائب، كتمان الأمراض، كتمان الصدقة. وذكر أنه من بث لم يصبر، يعني واضح إخواني، من بث لم يصبر. وروي من وجه آخر عن أنس يرفعه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من كنوز البر كتمان المصائب. من كنوز البر إخواني الكرام كتمان المصائب، وما صبر من بث. إخواني الكرام، بس في الناس، واضح. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله. السلام. ونزل إخواني الكرام لما نزل في إحدى عيني عطاء الماء، واضح إخواني، لما نزل بإحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب، ما شافوش، واضح. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال ما لا تعلم بهذا أحدا. وقد أقعد قبل ذلك بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد، سبحان الله. وقال مغيرة شكى الأحنف، إخواني شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. قال مغيرة شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد، فما شكوتها إلى أحد. الفصل الثالث من فصول الباب إخواني 25، ويضاد الصبر الهلع، ويضاد الصبر الهلع وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنة عند ورود النعمة، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع، قال الجوهري إخواني الكرام يعني الهلع يا إخواني الكرام أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع. وفي الحديث إخواني الكرام الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه وصححه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع. قلت هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي إخواني الكرام فهو وصف الشح بكونه هالع، والهالع صاحبه يعني و وأكثر ما يسمى هلوعا، ولا يقول هالع له، فإنه لا يتعدى فيه، يتعدى فيه وجهان، أحدهما أنه على النسب كقولهم ليل نائم وسر كاتم ونهار صائم ويوم عاصف، كله عند سيبويه على النسب، أي ذو كذا كما قال تامر، كما قالوا تامر ولابن. والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع خالع وله نظائر. وأما المعنوي فهو إخواني الكرام أن الشح والجبن أردأ صفتين في العبد، الشح والجبن، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقول لا طعنة ولا جفنة ولا يطرد ولا يسرد، بل قفق معه وصغره وحقره ودساه أي أخفاه. الشح والخوف والطمع والفزع. وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية، وإذا أصابه القهر أظهر الاستضامة والاستكانة وباء بها سريعا، وإذا أصابه الوجع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، وإذا بدا له ما أخذ طمع طار إليه سريعا، وإذا بدا له ما أخذ طمع طار إليه سريعا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله إخواني الكرام وهذا كله إخواني الكرام كما يقول الإمام وهذا كله إخواني الكرام من صغر النفس ودناءتها وتدسيتها في البدن وإخفائها وتحقيرها. والله المستعان، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشف وطأتك عن اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، جعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم كل لإخواننا المستضعفين في السودان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.